نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب إزالة النجاسة، وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح تضمن مسائل وفوائد، منها نجاسة دم الحيض، وهذا مجمع عليه إجماعا قطعيا، دم الحيض نجس. وأما سائر الدماء التي تسيل من بدن الإنسان أو غيره ففيها يحكم في نجاسة الدم الإجماع، حكاه عدد من أهل العلم، ومع ذلك فيه نزاع. وتضمن وجوب تطهير الثوب للصلاة ثم تصلي فيه، يجب تطهير الثوب من النجاسة، هذا أحد الأدلة على شرط الطهارة للصلاة، الطهارة من النجس للصلاة. فكما يجب التطهر للصلاة، التطهر من الحدث للصلاة، كذلك يجب التطهر من النجاسة. وفي صفة تطهير دم الحيض وقول المؤلف عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض، فيه اختصار، وإلا فأصل الحديث فيها أنها سألته عن دم الحيض، سألت عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال تحته ثم تقرصه ثم تنضح. هذه الطريقة المثلى في تطهير النجاسة، النجاسة اليابسة على الثوب. أولا الحت يكون بالحك وبالفرك وكذا، حتى تذهب عين النجاسة، النجاسة المتجمدة هذه اليابسة تزال بهذه الطريقة، بالحت والحك والفرك. ثم تقرصه بالماء، يعني تصب عليه الماء وتفركه بالأصابع، تقرصه يعني بالأصابع، بحيث أنه يزول ما تخلل الثوب. تقرصه بالماء وتنضح، وحينئذ تكون عين النجاسة زالت في الجملة، ولم يبقى إلا شيء خفيف. قال ثم تنضحه، خلاص تنضعه بالماء بحيث تصب عليه ماء فيذهب بما كان هناك من أثر النجاسة. لكن هناك أثر قد لا يزول بالماء، وهو اللون، كما في الحديث الذي بعده، فهذا مما يعفى عنه لأنه لا يستطاع، ولا يزول اللون بالماء. فإذا زال عين النجاسة ثم غسل المكان أو البقعة، غسلت بالماء ولم يبق إلا ما لا يزول بالماء، فإنه يعفى عنه. ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره، بحديث خولة. قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه. الآن يكون الثوب طاهرا، ولهذا قال: ثم تصلي فيه. يعني إذا أرادت، يعني ليس هذا على سبيل إنها إذا فعلت ذلك في الثوب، لا، يعني معناه أنها يباح لها أن تصلي فيه. ثم تصلي فيه إذا شاءت، إذا شاءت تصلي فيه أو تصلي في غيرها، المهم أنها أن الثوب قد طهر وصار صالحا للصلاة فيه. نعم، حديث أبي هريرة. أحسنت. تحته، هذا وين رايح الضمير الأول؟ الدم. ثم تقرصه، يحتمل تقرص مكان الدم. ثم تنضعه، ممكن يعود للثوب، ولهذا جاء الضمير صحيح. الضمير الأول متعين للدم، والضمير الثاني محتمل، والثالث والأخير للثوب. ثم تصلي فيه، تحته، سعود عن دم في دم الحيض، تحته، تحت الدم. ثم تقرصه، يمكن أن يعود للدم أيضا بالماء. ثم تنضحه، يعني تنضح الثوب، هذا أقرب أن يراد به الثوب، تنضح الثوب بعد إزالة عين النجاسة، بعد إزالة عين النجاسة تنضحه بالماء. ثم تصلي فيه، الآن الضمير للثوب قطعا، فصارت الضمائر منها ما يعود للدم قطعا، ومنها ما يعود للثوب قطعا، ومنها ما يحتمل، ما هو محتمل لهذا وهذا. يشبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح عند أهل العلم. وفي الحديث اختصار، كأنه في الحديث أن الرسول وصف لها، يعني ذكر لها صفة تطهير الثوب. فسألته: فإن لم يذهب؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. الأثر، ما هو الأثر؟ أثر اللون. أعيد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك. فإن لم يذهب الدم، يعني اللون، ما لا تريد أنه لم يذهب الدم، بل ذهب الدم وبقي الأثر، فيتسأله عن الأثر بدليل الجواب. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذن هي تسأل عن ما يبقى، يعني بعد الفرك والحت والقرص، ماذا ما يبقى؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. اقرأ كلام الشارع على حديث أسماء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مفردات الحديث تحته بفتح المثنى وضم الحاء المهملة وتشديد المثنى الفوقية من حتى الشيء عن الثوب وغيره يحته حتى فركه وقشره وقشره نعم وقشره حتى أزال عينه تقرصه بفتح المثنات الفوقية وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملتين من باب نصر تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه تنضحه بفتح الضاد المعجمة من باب فتح يفتح ترشه بالماء ما يؤخذ من الحديث قبل هذا قال ابن بطال والحت والقرص مما يتصور في اليابس في اليابس صحيح نعم ولا تأثير لذلك في الرطب نعم الرطب يسلت سلت إذا كان الرطب يسلت سلت إذا كان له يعني إذا كان كمية أما إذا كان الرطب خفيف يعني فورا صب عليه الماء ويزول نعم ما يؤخذ من الحديث أولا نجاسة الدم الحيض وأنه لا يعفى عن يسيره فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله كما هي سنته في إزالة النجاسات ثانيا أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة مع وجودها والقدرة على إزالتها وذلك للأمر بغسل دم الحيض قبل الإتيان بالصلاة ثالثا وجوب حتى يابسه ليزول جرمه ثم دلكه بالماء ثم غسله بعد ذلك لتزول بقية نجاسته فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة هذه الطريقة هي المثلى ولو أزيل بأي طريقة يعني فورا صب عليه الماء ما حار ولا مادة أخرى تحلل يعني العين تحللها وتفتتها صح لكن هذه الطريقة حسب ما يناسب الحال فتطهيره بالماء يناسبه هكذا البداية بحكه وقشره وإزالة عينه نعم ودائما القاعدة إن الغاية هو إزالة النجاسة فبأي طريقة وبأي شيء زالت حصلت الطهارة نعم بعد انتهى باقي نعم فيراعى في هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة لأنه لو عكس لانتشرت النجاسة فأصابت ما لم تصبه من قبل نعم رابعا جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت به المرأة فإنه بعد حتى ما أصابه ثم اتباعه بالماء صار الثوب طاهرا أما بدن المرأة الحائض وعروقها ونحوه فطاهر فإن يعني ثوب المرأة الحائض طاهر إلا الموضع الذي أصابه الدم هذا المعنى الموضع الذي فيه الدم أما عرق الحائض فإنها فطاهر فلها أن تصلي في الثوب الذي تتحيض فيه إذا أزالت أثر الحيض نعم أما بدن المرأة الحائض وعرقها ونحوه فطاهر فإنها لم تؤمر بغسل الثوب حيضها إلا ما أصابه من بقع دم الحيض وما عداه باق على أصل الطهارة خامسا قوله ثم تصلي فيه دليل على أن النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها إلا بهذه العمليات الثلاث وأنها إن لم تفعل ذلك فثوبها لم يطهر وصلاتها لم تصح أما الدم وما تولد عنه من قيح وصديد الخارج من بقية البدن فجمهور العلماء وحكي إجماعا أنه نجس لكن يعفى عن يسيره وبهذا خالف دم الحيض والاستحاضة وبهذا خالف دم الحيض والاستحاضة فلا يعفى عن شيء منهما. سادسا, الحديث دليل على أن الواجب هو إزالة النجاسة فقط, وأنه لا يشترط عدد معين من الغسلات, فلو زالت بغسلة واحدة طهر المحل. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم, سيأتي بيان الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. سابعا, استدل بعض العلماء ومنهم أصحابنا على أنه لا بد في غسل النجاسات من الماء فلا يكفي غيرهم من حت أو قرص أو دلك أو شمس أو ريح, وقالوا إن الماء هو المتعين لإزالة النجاسة دون غيره, ولو كانت قوية الإزالة والتطهير فإن الماء هو المتعين, لأنه جاء منصوصا عليه في هذا الحديث وهو الأصل في التطهير لوصفه بذلك في الكتاب والسنة. أما شيخ الإسلام رحمه الله فيرى أن التطهير قد يكون بغير الماء, وأما تعيينه وعدم إجزاء غيره فيحتاج إلى دليل, ولم يرد دليل يقتضي بحصر التطهير بالماء, ومجرد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقا, فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإزالة بغير الماء في مواضع, منها الاستجمار, ومنها قوله في ذيل المرأة يطهره ما بعده, رواه الترمذي. وقوله كل حال الغاية والمقصود هو إزالة النجاسة, وذكر الماء في الأحاديث يعني الجواب عن سهل, وهو أنه خرج مخرج الغالب, لأن وسيلة التطهير في الأغلب هو الماء, الماء هو الوسيلة, فلهذا جاءت الأحاديث فيها ذكر الماء, ثم ترضحوه بالماء. الغاية هو إزالة النجاسة بأي وسيلة. نعم. وقوله في النعلين ليدركهما بالتراب فإن التراب لهما طهور, رواه أبو داود, وهذا هو القول الصواب, والله أعلم. من بعد محمد. أحسن الله إليكم, في سؤال الدرس السابق لحديث بالسمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام, الحليب الصناعي الآن اللي في الأسواق, إيش تقول أنت؟ أقول الحليب الصناعي اللي يرضع منها الأطفال الآن, إيه في فوائد غذائية, يعطى حكم حليب الأم؟ يا أخي حكم حليب الأم. نعم.